الدرس الرابع والخمسون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومنع صلى الله عليه وسلم من إقامة المسلم بين المشركين إذا قدر على الهجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فإن الهجرة قرينة الجهاد في كتاب الله عز وجل، ولها فضل عظيم، ولذلك فضل الله المهاجرين على الأنصار. مع ما للأنصار من الفضل العظيم، مهاجرون أفضل منهم، أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. وجاء ذكر المهاجرين والهجرة في القرآن في مواضع كثيرة، باب الحث على الهجرة والثناء على أهلها ووعدهم بالأجر العظيم، مما يدل على مكانة الهجرة في الإسلام. والهجرة مأخوذة من الهجر، هو ترك الشيء، هجره يعني تركه، والمراد بها هنا الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام فرارا للدين، فرارا بالدين، لأن المسلم إذا أقام في بلاد الكفار يناله منهم ما يناله من الأذى، وينشأ أولاده على عادات الكفار وأخلاق الكفار، وقد يدخلون في دين الكفار. فالمسلم لا يقيم بين أظهر المشركين وهو يقدر على الهجرة إلى بلاد الإسلام. فإن جلس في بلاد الكفر وهو يقدر على الهجرة، قد توعده الله سبحانه وتعالى قوله: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، كان الله عفوا غفورا. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا سعة، من يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، كان الله غفورا رحيما. فهذا وعيد شديد على من ترك الهجرة وأقام مع المشركين وهو يقدر على الهجرة، توعده الله بالنار: أولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. وفي الأحاديث هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله، أنا بريء من مسلم يقيم بين أظهر المشركين، تبرأ منه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا وعيد شديد، والهجرة باقية لم تنسخ إلى أن تقوم الساعة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها، يعني في آخر الزمان إذا بدأت أمارات الساعة، ومن أعظمها خروج الشمس من مغربها. الهجرة باقية. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، فالمراد به الهجرة من مكة إلى المدينة، لأن مكة لما فتحت صارت دار إسلام، فلا داعي للهجرة منها. هذا الحديث خاص بالهجرة من مكة بعد الفتح، ولهذا قال: لا هجرة بعد الفتح، أي فتح مكة. نعم. ومنع صلى الله عليه وسلم من إقامة المسلم بين المشركين إذا قدر على الهجرة. إذا قدر على الهجرة، أما إذا لم يقدر على الهجرة فإنه معذور، لكن بشرط أن يتمسك بدينه وأن يظهر دينه ويتمسك به ولا يتنازل عن شيء من دينه. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. قيل: يا رسول الله، ولما؟ قال: لا ترى نارهما، لا ترى ناراهما. قال: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. قيل: يا رسول الله، ولما؟ قال: لا ترى آنارهما، ناراهما. لا ترى آنارهما. نعم. قيل: ولما يا رسول الله تبرأت ممن يقيم بين أظهر المشركين؟ فعلل ذلك: لا ترى آنارهما، يعني لا يتقاربان، حيث إذا أوقدوا نارا يراه المشركون، وإذا أوقد المسلم نارا يراها المشركون، وإذا أوقد المشركون نارا يراها المسلم، بل يبعد عنهم الاستيطان. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: من جامع المشرك وسكن معه فهو مثله. من جامع المشرك، يعني اجتمع معه في المكان وسكن معه، سكن دوام استقرار، فهو مثله في الكفر، ساويه. وهذا وعيد، هذا هو لا يكفر، لكن هذا من باب الوعيد، من باب الوعيد الشديد عليه، ولأنه ربما ينحرف عن دينه بسبب إقامته مع المشركين، ينحرف عن دينه. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. هذا دليل على أن الهجرة باقية ومطلوبة من المسلم إلى آخر الزمان، وأما حديث لا هجرة بعد الفتح فهذا خاص بمكة. وقال صلى الله عليه وسلم: ستكون هجرة بعد هجرة، فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم عليه السلام. ألزمهم فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم عليه السلام. نعم، تكون هجرة بعد هجرة، هذا الدليل على استمرار الهجرة، وأفضل المهاجرين من لزم مهاجر إبراهيم عليه السلام، يعني في الشام، هذا في آخر الزمان، في آخر الزمان يرغب في سكنى الشام، وهي مهاجر إبراهيم عليه السلام، لأنه هاجر من ديار قومه من بابل في أرض العراق لما حصل ما حصل بينه وبين الكفار قيادة النمرود، قال إني مهاجر إلى ربي، فهاجر عليه السلام إلى أرض الشام، هاجر إلى أرض الشام وبقي فيها إلى أن توفي في الشام عليه الصلاة والسلام، ونقل بعض ذريته إلى مكة بأمر الله سبحانه وتعالى، فنقل إسماعيل عليه السلام وأمه هاجر، نقلهما إلى مكة بأمر الله سبحانه وتعالى. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: ستكون هجرة بعد هجرة، فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم عليه السلام. نعم، وهي أرض الشام. نعم. ويبقى في الأرض شرار أهلها تلفظهم أرضوهم، تقدرهم نفس الله، ويحشرهم الله مع القردة والخنازير. هذا في آخر الزمان، المؤمنون يهاجرون إلى أرض الشام، ويبقى الكفار، يبقى الكفار في كفرهم وشرهم، تقوم عليهم الساعة والعياذ بالله. نعم. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الأمان والصلح ومعاملة رسل الكفار وأخذ الجزية ومعاملة أهل الكتاب والمنافقين ووفائه بالعهد. هذه من أحكام الجهاد في سبيل الله، جملة من أحكام الجهاد في سبيل الله. نعم. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الأمان والصلح. الأمان والصلح. الأمان إعطاء الأمان للكافر، إعطاء الأمان للكافر ليدخل بلاد المسلمين لأمر مباح، إما أنه مندوب للكفار إلى ولي أمر المسلمين، وإما أنه جاء لعمل يؤديه لا يقوم به غيره فيؤمن، وإما أنه طلب الأمان لأجل أن يسمع القرآن ويعرف الإسلام لعله يسلم. قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، أبلغه مأمنه إلى أن يرجع إلى أهله، تحافظ عليه ولا يعتدى عليه ولا يؤذى، فيرجع إلى بلده. فلولي الأمر أن يعقد الأمان مع بعض الكفار لمصلحة للمسلمين أو لمصلحة للكافر ليسمع القرآن ويعرف الإسلام من بلده، أو حتى أفراد المسلمين إذا أعطى الأمان لأحد من الكفار فإن المسلمين يحترمون ذلك، لأن المسلمين يد على من سواهم واسعى بذمتهم أدناهم كما يأتي. ولما كان في غزوة الفتح أمنت أم هانئ رضي الله عنها رجلا من الكفار طلب منها الأمان فأمنته، فأراد أخوها علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يقتله، فرفعت أمره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أجرنا من أجرت يا أم هانئ، فمنع من قتله وفاء بذمة المسلمة حتى ولو كانت امرأة. المسلم إذا أمن أحدا من الكفار وليس منه مضرة على المسلمين أو على الإسلام فإنه يجب تأمينه على الجميع، فكيف إذا أمنه ولي الأمر لمصلحة في ذلك؟ الذين يعتدون على الشركات وعلى العمال الكفار بالتفجير والتخريب ويقولون هذا من الجهاد، هذا غلط كبير، هذا خيانة، هذا خيانة لولي الأمر، خيانة للأمان، تشويه للإسلام، قتل نفس محرمة ولو كانت كافرة، هي محرمة بالأمان إلى أن ترجع، فأجره حتى يبلغ، حتى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يبلغ مأمنه، اسمع كلامه، حتى اسمع كلامه، نعم، يعني إلى أن يرجع إلى بلده، إلى أن يرجع إلى بلده، لا أحد يعتدي عليه، له ذمة المسلمين. فعملهم هذا خيانة للإسلام والمسلمين، وليس هو من الجهاد في سبيل الله عز وجل، لكن زين لهم شياطين الإنس والجن هذا العمل ليشوهوا الإسلام، يشوهوا الإسلام. بعضهم يحتج بقوله صلى الله عليه وسلم: أخرجوا اليهود والنصارى أو أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، على حق، لكن من الذي يخرجهم؟ ولي الأمر، هم كل واحد يخرج، ما هم من صلاحياتهم، هذه من صلاحيات ولي الأمر، ولذلك أجلاهم عمر، ما أجلاهم الناس، ما أجلاهم ولي الأمر وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أما عمل بهذا الحديث فهذا من صلاحيات ولي الأمر لا من صلاحيات كل أحد. نعم. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الأمان والصلح. الأمان، عرفنا الأمان والصلح هو عقد الصلح بيننا وبين الكفار على ترك القتال، على ترك القتال، وهو ما يسمى بالهدنة، هذا مهادا. وقد عقد صلى الله عليه وسلم الصلح مع الكفار في غزوة الحديبية، عقد الصلح مع الكفار في غزوة الحديبية، فكان هذا الصلح فتحا عظيما للإسلام والمسلمين، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، أول فتح سماه الله فتحا لما ترتب عليه من المصالح العظيمة. يجوز عقد الصلح مع الكفار إذا رأى ولي الأمر المصلحة في ذلك، وإذا عقد الصلح معهم فلا يجوز الغدر بهم أو نقض العهد، بل يجب الوفاء به. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، في الحديث من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا من السنين، 40 سنة أو 70 سنة، وعيد شديد. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. النفس التي حرم الله هي نفس المؤمن ونفس المعاهد، وأوجب في قتل المعاهد خطأ ما أوجبه في قتل المسلم خطأ من الدية والكفارة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، بينكم وبينهم ميثاق، هذا العهد. فيحترم دم الكافر المعاهد كما يحترم دم المسلم ولا يعتدى عليه. نعم. هديه صلى الله عليه وسلم في الأمان والصلح ومعاملة رسل الكفار وهم السفراء الذين يأتون برسائل من الكفار لولي الأمر، يمكنون من الدخول ويؤمنون ليبلغوا ما معهم من الرسائل لما للمسلمين من المصلحة في ذلك، التفاوضات والأشياء هذه. نعم. ومعاملة رسل الكفار وأخذ الجزية. أخذ الجزية من أهل الكتاب، أخذ الجزية في مقابل تأمينهم على دمائهم وعلى أن يبقوا على دينهم، من أهل الكتاب خاصة، وبعض العلماء يقول عامة تؤخذ من كل كافر من أهل الكتاب وغيره، لكن الذي جاء في القرآن أنها تؤخذ من أهل الكتاب. نعم. ومعاملة أهل الكتاب والمنافقين. معاملة أهل الكتاب تختلف عن معاملة بقية الكفار لما عندهم من كتاب الله ولما عندهم من مجمل الإيمان. هم يؤمنون بالله ويؤمنون بالملائكة ويؤمنون بالرسل جملة، وإن كان عندهم خلل في بعض الأمور لكن عندهم إيمان جملة، فهم أحسن من الكفار الذين لا يؤمنون بالرسل أصلا ولا يؤمنون بالكتب أصلا، فهم أحسن حال من الكفار. أي ذلك لهم في الإسلام معاملة خاصة لأنهم تؤخذ منهم الجزية ويقرون على دينهم، ويجوز أن يتزوج منهم المسلم، يجوز للمسلم أن يتزوج كتابية إذا كانت عفيفة محصنة، يعني عفيفة عن الزنا، وكذلك يجوز معهم أكل ذبائحهم، يجوز أكل ذبائحهم، ذبحه اليهودي أو النصراني يؤكل كما يؤكل ذبيحة المسلم. طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم طعامكم حل لهم، والمراد بالطعام هنا الذبائح، لأن الطعام غير الذبائح يحل من كل أحد، مثل الحبوب والثمار والفواكه التي تحل من كل كافر، إنما الكلام على الذبائح. ذبيحة المشرك والكافر لا تحل لأنها نجسة ميتة، وأما ذبيحة الكتاب فإنها تحل المسلمين، صار لهم معاملة خاصة عن سائر الكفر. وأما المنافقون وهم الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر يجرون على ظاهرهم، يقبل منهم ويجرون على ظاهرهم، يكونون مسلمين في الظاهر وتجرى عليهم أحكام الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل من المنافقين إسلامهم وأجرى عليهم الأحكام في الظاهر. وأما بينهم فيما بينهم وبين الله، الله يتولاهم، من يعلم السرائر سبحانه وتعالى. الرسول تعامل مع المنافقين على ظاهرهم، قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. حديث آخر: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فهذا ما يعامل به المنافقون. نعم. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الأمان والصلح ومعاملة رسل الكفار وأخذ الجزية. معاملة الكفار، الكافر المشرك والوثني والدهري، هذا لا يحل، لا تحل ذبائحهم ولا نساؤهم، ويخيرون بين الإسلام أو القتل. أما الكتابيون فيخيرون بين الإسلام أو دفع الجزية، بين الإسلام أو دفع الجزية. إذن حكم الكتابي افترق عن حكم غير الكتابي من الكفار. نعم. ومعاملة رسل الكفار، الكفار على قسمين: كفار في الظاهر والباطن، كفار في الظاهر والباطن، وهم سائر الكفار. كفار في الباطن دون الظاهر وهم المنافقون، منافقون كفار في الباطن لكنهم في الظاهر مسلمون، ولكل حكمه في الإسلام. ثم الكفار في الظاهر والباطن على قسمين: كتابي وغير كتابي، ولكل حكمه. الإسلام دين كامل، أصل الأمور ووضح الأمور، التعامل مع الناس. نعم. يجي واحد متعالم واحد جاهل يخبط باسم الإسلام، يخبط باسم الإسلام، يشوه الإسلام، هذا أمر لا يجوز. نعم. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الأمان والصلح ومعاملة رسل الكفار وأخذ الجزية ومعاملة أهل الكتاب والمنافقين ووفائه بالعهد. ذكر الكفار ثم ذكر أهل الكتاب، لأن أهل الكتاب يختصون بأحكام عن بقية الكفار. نعم. ووفائه بالعهد، وفاء الرسول صلى الله عليه وسلم بالعهد، الرسول لا يغدر أبدا، يفي بالعهد. وإذا خاف من الكافر أن يغدر فإنه ينبذ إليه عهده: إما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. ما ينهي العهد إلا بالإعلان، يعلن ويقول: سننقض العهد معكم وسننهي العهد معكم، يعلن لهم، لا يخونهم غدرا. ولو فعلوا ما فعلوا ما يبادرهم يخونهم، بل يعلن هذا لهم. وإذا قرأت أول سورة براءة عرفت هذا، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، أعطاهم مهلة أربعة أشهر وبعدها يقاتلهم. فإذا انسلخ الأشهر الحرم، يعني المراد بالأشهر الحرم هنا المدة التي ضربها لهم، وليست الأشهر الحرم الأربعة، لا، أربعة أشهر يعني مدة ضربها لهم. نعم. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، رجل أو امرأة إذا أعطى الأمان لأحد من الكفار فإنه يحترم ولا يغدر به. نعم. فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فمن خان في عهد مسلم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، هذا وعيد شديد. نعم. لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. إلى المراد بالصرف النافلة والعدل الفريضة، يعني لا يقبل الله منه عمل لا فريضة ولا نافلة. نعم. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أن كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عقدة ولا يشهدها حتى يمضي أمده. إن من أعطى قوما عهدا بينه وبينهم فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين. فما داموا وافين بعهدهم فيجب علينا أن نفي لهم بالعهد، وإذا حصل منهم ما حصل فإنه يعلن لهم إنهاء العقد ويعطون مهلة. نعم. من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عقدة ولا يشهدها حتى يمضي أمده. لا ولا يشهدها. شدها. شدها. نعم. فلا يحلن عقدة ولا يشدها حتى يمضي أمده أو ينبذ إليهم على سواء. حتى يمضي أمده يعني يتم العهد اللي بينهم، أو ينبذ إليهم على سواء، يعلن لهم إنهاء العهد. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: من أمن رجلا على نفسه فقتله فأنا بريء من القاتل. من أمن رجلا من الكفار على نفسه ثم قتله فتبرأ منه الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا وعيد شديد. نعم. ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما نقض قوم العهد إلا أذيل عليهم العدو. عقوبة لهم، ما نقض قوم من المسلمين العهد إلا أذيل عليهم العدو، سلط عليهم العدو عقوبة لهم. فالله جل وعلا قال: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها قد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. فالعهود لها قيمتها في الإسلام، وفي يوم القيامة ينصب لكل غادر اللواء، يصير عليه لواء شهرة يشهر به والعياذ بالله عند أسته، يعني عند مؤخرته إهانة له، حتى يعرف من رآه أنه غادر والعياذ بالله. أمر خطير جدا، لا يجوز التساهل، قال هذول كفار وهذا جهاد. لا، جهاد له ضوابط له أحكام، هو كل اعتداء وكل يعتبر جهادا في سبيل الله، لا الجهاد في سبيل الشيطان. نعم. ولما قدم صلى الله عليه وسلم المدينة صار الكفار معه ثلاثة أصناف. نعم، صار الكفار عموما يعني في الأرض، الكفار في الأرض ثلاثة أصناف. نعم. قسم صالحهم على أن لا يحاربوه ولا يمالوا عليه. نعم. وقسم حاربوه، وقسم لم يصالحوه ولم يحاربوه، بل انتظروا ما يؤول إليه أمره وأمر عدوه، ينتظرون من النتيجة معه. نعم. ثم من هؤلاء من كان يحب ظهوره وانتصاره في الباطن. هؤلاء هم المؤمنين اللي عندهم إيمان، أما المنافق فالعكس. نعم. ومنهم من يحب ظهور عدوه عليه. نعم. ومنهم من دخل معه في الظاهر وهو عدوه في الباطن. هذا المنافق أعلن الإسلام وهو يبطن الكفر، وغرض من هذا أنه يعيش مع المسلمين، أنه يعيش مع المسلمين ولا يقتل، هذا قصده من دخوله في الإسلام. نعم. فعامل صلى الله عليه وسلم كل طائفة بما أمره به ربه تعالى. نعم، عامل المعاهدين بما أمر الله به من الوفاء، وعامل الكفار الحربيين، عامل الحربيين بالجهاد والقتال، وعامل المنافقين بقبول ظاهرهم ووكل باطنهم إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. فصالح صلى الله عليه وسلم يهود المدينة. نعم، من ذلك أنه صالح لما قدم المدينة مهاجرا وفيها يهود، صالحهم على أن لا يقاتلوه ولا ينضموا إلى من يقاتلوه، عاهدوا على ذلك ثم خانوا والعياذ بالله. ثم ماذا كانت عاقبتهم؟ نعم. فحاربته قينقاع بعد بدر، وشرقوا بوقعتها. نعم. بعد ما عاهدوه خانوا، وهم ثلاث طوائف: بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. ما خانوا جميعا في وقت واحد، وإنما كل فرقة خانت في وقت. فأول من خان بنو قينقاع لما نصر الله المسلمين في بدر، غاضهم ذلك وشرقوا بهذا، فحصل منهم خيانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغزاهم ثم استسلموا على أن يجلوا من المدينة، استسلموا على أن يجلوا من المدينة، فجلوا إلى أذرعات أرض الشام. هؤلاء بنو قينقاع. بنو النضير كذلك لما انتهت وقعة أحد، خانوا العهد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج إليهم بموجب العهد، هو وبعض أصحابه، يريد منهم أن يعينوه بموجب العهد، أن يعطوه من المال ما يتقوى به المسلمون كما تعهدوا بذلك. فوعدوه أن يعطوه، وهموا بقتله وأن يلقوا عليه حجرا كبيرا وهو جالس ينتظرهم. الله أوحى إلى رسوله بمكيدتهم، فقام الرسول صلى الله عليه وسلم وذهب إلى المدينة وتركهم. أصحابهم لم يدروا بهذا، ثم سألوا عن الرسول، بحثوا عنه، لما علموا أنه رجع إلى المدينة رجعوا. ثم إنه غزاهم صلى الله عليه وسلم، وكانوا قريبين من المدينة، ما شد المسلمون لهم رواحل ولا خيل، أتوهم يمشون على أقدامهم، فحاصروهم وقطعوا نخيلهم ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله قطعوا نخيلهم ثم نزلوا على الصلح على أن يجلوا ويتركوا سلاحهم ويتركوا أموالهم ويأخذون منها ما خف ما تحمله الإبل يأخذون معهم ما تحمله الإبل فأجلاهم الله وحل المسلمون محلهم وأنزل الله يعني هم ذهبوا إلى خيبر أنزل الله جل وعلا فيهم سورة كاملة سورة الحشر والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر يعني إلى أرض الشام ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله إلى آخر السورة وساعدهم عدو الله المنافق عبد الله بن أبي ووعدهم أنه سيكون معهم وأنهم ما يتركهم أبدا ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم ثم إنه خان اليهود ولم يخرج معهم ولم يقاتل معهم تركهم فضحه الله سبحانه وتعالى وشبهه بالشيطان كمثل الشيطان قال للإنسان اكفر لما كفر قال إني بريء منك شبهه بالشيطان عياذ بالله هؤلاء هم بنو النظير نعم وصارت بلادهم في ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء الله على كل شيء قدير فجعلها للرسول صلى الله عليه وسلم خاصة ينفقها في مصالح المسلمين نعم ولم يقسمها بين الغزاة لأنهم ما جاءوها بخيل ولا ركاب قريبة طرف المدينة نعم ثم نقض بنو النضير فغزاهم وحصرهم وقطع نخلهم وحرقه حرقه وقطع نخلهم وحرقه ثم نزلوا على أن يخرجوا من المدينة ولهم ما حملت الإبل إلا السلاح هذه عقوبة الغدر والعياذ بالله وإلا لو وفوا لوفى لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وذكر الله قصتهم في سورة الحشر نعم بكاملها من أولها إلى آخرها كلها في بني النضير وما جرى لهم نعم ثم نقضت قريظة وهم أغلظ اليهود كفرا ثم نقض بنو قريظة بعد غزوة الخندق بعد غزوة الخندق نقضوا عهدهم وصاروا مع الكفار انحازوا مع الكفار فلما انتهت الخندق ورجع الكفار ولم ينالوا خيرا الرسول صلى الله عليه وسلم ألقى السلاح على أنه انتهى الحرب جاءه جبريل وقال إن الملائكة لم تضع أسلحتها أخرج إلى بني قريظة خرج صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة وقال لا يصلين أحد منكم إلا لا يصلين العصر أحد إلا في بني قريظة فنفر الصحابة رضي الله عنهم وبعضهم صلى في الطريق لما حانت صلاة العصر وبعضهم قال لا أن من صلي لمن أصلهم لأن الرسول قال لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة فكل من الفريقين مجتهد كل من الفريقين مجتهد بعضهم قال الرسول قصده الحث على العجلة ما هو قصده أن من صلي إلا في بني قريظة وبعضهم قال لا أخذ بالظاهر بعضهم أخذ بالظاهر ولم يصلي إلا في بني قريظة وقد صوب الله الجميع أن كل منهم مجتهد فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي النهاية نزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه، طلبوا حكمه، فحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى نساءهم وأموالهم، فقتلهم الله سبحانه وتعالى. نعم. وبهذا انتهى أمر اليهود الذين في المدينة. نعم. ثم نقضت قريظة وهم أغلظ اليهود كفرا. نعم. ولهذا جرى عليهم ما لم يجر على إخوانهم من الفريقين السابقين، صارت عقوبتهما أشد والعياذ بالله. نعم. فهذا حكمه صلى الله عليه وسلم في يهود المدينة. نعم. وكانت غزوة كل طائفة منهم عقب غزوة من الكبار. نعم. فبنو قينقاع عقب بدر، وبنو النضير عقب أحد، وقريظة عقب الخندق. نعم. إذا رأوا انتصارات المسلمين غالهم ذلك فخانوا العهد والعياذ بالله. نعم. وأما أهل خيبر فسيأتي ذكرهم. يهود خيبر، أما أهل خيبر يعني يهود خيبر، غزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية، غزاهم ونصره الله عليهم. نعم. وكان هديه صلى الله عليه وسلم إذا صالح قوما فنقض بعضهم وأقرهم الباقون ورضوا به غزا الجميع. نعم. إذا صالح قوما فنقض بعضهم والبعض الآخر رضوا بهذا النقض وأقروهم عليه، رسول حكم عليهم حكما سواء لأنهم نقضوا جميعا، لأنهم رضوا بهذا وأقروه، والراضي كالفاعل. نعم. كما فعل صلى الله عليه وسلم بقريظة والنضير وأهل مكة. نعم. كما فعل بقريظة والنضير، لأنه عممهم بالحكم، لأن البقية راضون بهذا ومقرون عليه ولم ينكروه، كذلك أهل مكة صالحهم النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية على الهدنة، فكانت المصلحة العظيمة للإسلام والمسلمين في هذا. ولكن ولما تصالح معهم كتب الوثيقة دخلت بنو بكر مع أهل مكة، ودخلت خزاعة في حلف الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم إن بنو بكر بن وائل اعتدوا على خزاعة خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم، وأقرهم أهل مكة وساعدوهم أعطوهم السلاح، فانتقض بذلك عهد أهل مكة، وغزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح، وفتح الله عليه مكة. نعم. كما فعل صلى الله عليه وسلم بقريظة والنضير وأهل مكة، فهذه سنته في أهل العهد. نعم. وعلى هذا ينبغي أن يجري، وعلى هذا ينبغي أن يجرى أهل الذمة كما صرح به أصحاب أحمد وغيره وغيرهم. نعم. وخالف أصحاب الشافعي فخصوا نقض العهد بمن نقضه وفرقوا بينهما. نعم. أهل الذمة مثل من سبق، إذا نقض بعضهم وأقره البعض الآخر ولم ينكروا عليه صار حكمهم واحد، ينتقض عهد الجميع. أما الشافعي فيقول ينتقض عهد الناقض فقط ولا ينتقض عهد البقية، وإن لم ينكروا وإن مالؤوهم لا ينتقض عهده. نعم. وخالف أصحاب الشافعي فخصوا نقض العهد لمن نقضه وفرقوا بينهما بأن عقد الذمة آكد. نعم. والأول أصوب، ما في شك الأول أصوب، وهو الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وبهذا أفتينا ولي الأمر لما أحرق النصارى أموال المسلمين بالشام. نعم. لما أحرق النصارى وهم معاهدون أحرقوا أموال المسلمين في الشام، أفتى ابن القيم وجماعة من المحققين بأنه انتقض عهدهم، انتقض عهدهم بذلك. نعم. وبهذا أفتينا ولي الأمر لما أحرق النصارى أموال المسلمين بالشام، وعلم بذلك من علم منهم وواطؤوهم عليه، ولم يعلموا به ولي الأمر، وأن حده القتل حتما. نعم. ولا يخير الإمام فيه كالأسير، بل صار القتل له حدا. نعم. والإسلام لا يسقط القتل إذا كان حدا ممن هو تحت الذمة ملتزما أحكام الملة. نعم، إذا التزم الكتاب أحكام الملة فإنها تقام عليه الحدود، مثل المسلمين يرجم بالزنا وتقطع يده، يعني ملتزم بهذا. نعم. بخلاف الحربي إذا أسلم فهذا له حكم. أما الحربي إذا أسلم فلا يطالب بما فعله حال الكفر من الاعتداء على المسلمين أو أخذ أموال المسلمين، ما يطالب بهذا. خلاف المعاهد فإنه يطالب بهذا. نعم. بخلاف الحربي إذا أسلم فهذا له حكم، والذمي الناقض له حكم آخر. نعم، لأن هذا معاهد نقض العهد، هو مثل الكافر الأصلي الحربي الذي لم يعاهد وعنده للمسلمين دماء وأموال، ما يطالب بها. نعم. وهذا الذي تقتضيه نصوص أحمد، وأفتى به شيخنا في غير موضع، شيخ الإسلام بن تيمية. نعم. وكان هديه صلى الله عليه وسلم يكفي نقل عنده. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذه أسئلة كثيرة أعرض على فضيلتكم ما تيسر منها. هذا سائل يقول: رجل مسلم من بلد كافر، هل يجوز له أن يهاجر إلى بلد كافر آخر من أجل أن المعيشة هناك أفضل من بلده الأول؟ الهجرة إلى بلاد الإسلام، وقد تكون إلى بلاد كافر أخف ضررا من بلده، مثل ما هاجر المسلمون إلى أرض الحبشة، هاجروا من مكة لأن أرض الحبشة نصارى وملكهم عادل، ارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهما. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: ما حكم الهجرة من بلاد المسلمين التي تنتشر فيها المعاصي إلى بلاد مسلمين صالحين يكثر فيها العلماء والعباد، هل هي واجبة أو مستحبة؟ الهجرة بلاد المسلمين ما يهاجر منها، إذا كان فيها معاصي ويكون فيه دعوة وفيه أمر بالمعروف ونهي عن المنكر يعالج، ما يخلى يقال نهاجر ونخليهم، يعالجون لأنهم مسلمون. إنما الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل يجوز التبسم في وجوه الكفار؟ من باب إظهار المحبة لهم لا يجوز، لا يجوز إظهار المحبة لهم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: لماذا المهاجرون أفضل من الأنصار رضي الله عنهم؟ لأنهم تركوا ديارهم وأموالهم، والأنصار رضي الله عنهم في بلدهم، ما تركوا بلدهم، لا تركوا مزارعهم ولا بيوتهم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: ما حكم السفر للدول؟ ولهذا تجدون المهاجرين في القرآن مقدمين على الأنصار في كل الآيات، سابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. نعم، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، قدم المهاجرين على الأنصار في الذكر، هم مقدمون في الفضل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم السفر للدول الكافرة لأجل السياحة؟ ما يجوز السفر لأجل السياحة، حرام. لا يسافر إلى بلاد الكفر إلا لأغراض صحيحة، إما علاج لا يوجد إلا عندهم، إما تجارة لا توجد إلا عندهم، يذهب يتعاقد مع شركات أو يشتري بضائع، أو لدعوة يدعو إلى الإسلام، لا بأس. نعم. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. يقول السائل: ما حكم الهجرة؟ نعم. يقول السائل: ما حكم الهجرة إذا كان لا يستطيعه؟ تسقط عنه، إذا كان لا يستطيعها تسقط عنه، لكن تمسك بدينه ولا يتساهل أو يتنازع عن شيء منه إلا المستضعفين. نعم. سن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: كيف يجمع بين قول العلماء إن مظاهرة المشركين على المسلمين من نواقض الإسلام، وبين الحكم بعدم كفر الجاسوس المسلم؟ هذا ما ظاهرهم قوة ولا بسلاح، ولا إنما دلهم على عورات المسلمين، ما ظاهرهم سلاح وقوة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل الردة ناقضة للوضوء؟ يقول: هل الردة ناقضة للوضوء؟ نعم، المذهب نعم أنها ناقضة للوضوء، ولكن الصحيح أنها لا تنقض الوضوء. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: ما المقصود بالاستطاعة للهجرة؟ ما المقصود بالاستطاعة في الهجرة؟ المقصود بالاستطاعة الاستطاعة، لا تفسر بغيرها، ولا أحد يجهل ما هي الاستطاعة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: ما هي ضوابط الحكم على البلد بالإسلام؟ إذا كانت تحكم بالشريعة، إذا كانت تحكم بالشريعة هذه بلاد إسلامية. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: إذا كانت شعائر الإسلام الظاهرة مقامة في البلد كالأذان والصلاة ونحوها، لكن لا كذلك شعائر الشرك ظاهرة من أضرحة وعبادة للقبور ونحوها، فما حكم هذه الدار؟ هذا قلنا لكم هؤلاء بلاد مسلمين به شرك وبه أضرحة، يحتاجون إلى دعوة، يحتاجون إلى تعليم، إذا هاجرت وخليتهم زاد شرهم، عالجوهم، بلدكم أهل بلدكم، عالجوهم بهذا الأمر، علموهم، ادعوهم إلى الله، بينوا لهم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: ما الفارق بين بلد الإسلام وبلد الكفر؟ أن هذا بلد الإسلام وهذا بلد الكفر. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: لماذا حكم العلماء على دولة الفاطميين أنها دولة غير مسلمة؟ واضح هذا منهم، أنهم باطنية، الفاطميون باطنية ملاحدة والعياذ بالله، يظهرون الإسلام ويعملون أعمالا ضد الإسلام. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: ما حكم التجنس بالجنسية الكافرة لغرض عدم التضييق في الدعوة؟ عدم التضييق في الدعوة إلى الله. عدم إيش؟ تضييق. تضييق؟ نعم. ما يجوز التجنس بجنسية الكفار، إنما تأخذ إقامة لا بأس، التجنس بجنسيتهم تأخذ حكمهم، يسري عليك حكم الكفار، لا يجوز هذا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل الذي يدرس في بلدان الكفار يعد مقيما؟ مقيم إقامة مؤقتة، ما هي إقامة دائمة ولا استيطان، قدر ما يدرس ويرجع. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: ما حكم البقاء في بلاد الكفار لمن هو قادر على الهجرة لكن بغرض الدعوة إلى دين الله أو للعمل أو التجارة. العمل والتجارة ما يحتاج إلى إقامة، سافر تشتري وتعقد معهم عقود ترجع البلد، ما يحتاج إلى التعليم، تجلس بقدر ما تعلم ثم ترجع وأنت متمسك بدينك. الإقامة المؤقتة لغرض صحيح لا بأس بها. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل خروج المهدي والدجال قبل طلوع الشمس من مغربها؟ نعم، أولا المهدي يخرج، أولا المهدي يخرج، ثم يخرج المسيح الدجال والعياذ بالله في عصر المهدي، ثم ينزل المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ويقتل الدجال ويقود المسلمين، يحكم بشريعة الإسلام، ثم تجي الدابة التي تخرج وتعلم الناس المؤمن والكافر، تكتب على المؤمن مؤمن، تكتب على الكافر كافر، ثم آخرها والله أعلم وأكبرها خروج الشمس من مغربها، حينئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. لا تنقطع الهجرة، لا تنقطع التوبة حتى تنقطع، لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها، فإذا خرجت لا تقبل توبة. لا ينفع نفسا، يوم يأتي بعض آيات ربك، خروج الشمس من مغربها، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: استدل بعض أهل العلم بقوله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح أن مكة تبقى دار إسلام، فهل هذا الاستدلال صحيح؟ إن شاء الله، إن شاء الله تبقى دار إسلام. نعم إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: ما معنى قول المؤلف، ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجرة؟ يعني اللي هاجرون إلى مهاجر إبراهيم عليه السلام هم خيار أهل الأرض، يهاجرون للشام لآخر الزمان. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: أنا لا أستطيع إكمال الدراسة في هذه البلاد، وإذا أردت إكمال الدراسة فلا بد لي من الخروج من هذه البلاد والذهاب إلى بلاد الكفر، فهل آثم بذلك وبماذا تنصحونني؟ إذا كان خروجك لبلاد الكفر وسفرك إليها لغرض صحيح لا بأس بذلك، هذا من الأغراض التي يباح السفر إلى بلاد الكفار من أجلها. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل تصح الهجرة من بلاد المسلمين إلى بلاد الكفار إذا كان المسلم يضايق في بلده وفي بلاد الكفار لا يضايق؟ لا، ما يجوز، لأن كان يستدل بقصة المسلمين مع النجاشي، لكن إن شاء الله ما يبلغ الأمر إلى هالحد، ما يبلغ الأمر إلى هالحد. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل تصح الهجرة من بلاد المسلمين إلى بلاد الكفار؟ أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: أنا أسكن مع شخص واكتشفت أنه على الملة الدرزية. يقول: أنا أسكن مع شخص واكتشفت أنه على الملة الدرزية. نعم. فماذا أفعل وفقكم الله؟ ابتعد عنه، مساكن كثيرة ولله الحمد، ابتعد عنه، لا تساكنه وهو درزي. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: إذا أمن فرد من المسلمين يقول السائل: إذا أمن فرد من المسلمين أحد الكفار بدون إذن ولي الأمر، لا بس ولو ما أذن ولي الأمر، ولو ما ولي الأمر يقره على هذا، نعم. ويقول وفقكم الله في تتمة سؤاله: فهل لولي الأمر أن يقتل هذا الكافر إن رأى مصلحة؟ لا، لا يجوز لأحد أن يقتله ما لم يحصل منه ما يوجب القتل، ما دام لم يحصل منه ما يوجب القتل فلا يجوز الاعتداء عليه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: يذهب الذي يقتله إذا فعل ما يوجب القتل، فالذي يقتله هو ولي الأمر، هو الأفراد يقتلون، هي الدنيا فوضى. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: يذهب بعض المسلمين إلى ديار الكفار للدراسة بما يسمى بالابتعاث، ومن شروط الدراسة المكوث مع عائلة كافرة ليتعلم من لغتهم. هذا شرط لا يجوز العمل به، لا يعمل بهذا الشرط، هذا شرط باطل ولا يجوز، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: إذا خرج الرجل من بلده هاربا من الشرك، فهل يعد مهاجرا إلى الله؟ هو الهجرة هي الخروج من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام فرارا بالدين، إذا كان قصده الفرار بدينه نعم هذا من المهاجر. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: رجل فرنسي أسلم ثم هاجر إلى اليمن وتزوج، ولكنه بحث عن عمل فلم يجد، ثم سافر إلى فرنسا طلبا للعمل، هل له أن يعود إلى بلاده؟ إذا هاجر المسلم من بلد لا يرجع إليه، ولذلك المهاجرون لم يرجعوا إلى مكة، مع أن مكة أفضل البقاع، ولم يرجعوا إليها بعد الفتح، فالرسول صلى الله عليه وسلم ما رجع إليها بعد الفتح لأنه تركها لله، ترك شيئا لله لا يعود إليه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: في بعض المدارس العالمية يكون هناك نصارى ومسلمين. يقول السائل: في بعض المدارس العالمية يكون هناك نصارى ومسلمين، فهل يعتبر هذا من المنهيات؟ وهل في بعض إيش؟ يقول: في بعض المدارس العالمية يكون هناك نصارى ومسلمين، فهل يعتبر هذا من المنهيات؟ يعتبر هذا من المنهيات إذا كانوا في بلاد المسلمين فلا يجوز يفتح للنصارى مدارس يخلط فيها أولاد المسلمين، مدارس خاصة بهم هم ما في بأس، أما أنه تصير يختلط فيها أولاد المسلمين معهم فلا يجوز هذا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: في هذه الأيام يكون في بعض الدول الأجنبية الكافرة أمان للمسلمين ولا يضر المسلم ويؤدي فرائضه بحرية تامة، فهل يجب على المسلم هناك الهجرة إلى بلاد المسلمين؟ نعم يجب الهجرة، ما دام يقدر على الهجرة يجب عليه، إنما يقيم في بلاد الكفار بقدر الضرورة، إذا زالت الضرورة يهاجر إلى بلاد المسلمين، وما أظن أن اللي بيعيش مع الكفار بيترك، ما يتركونه خصوصا في هذا الوقت مع كيد اليهود والنصارى الآن عداوتهم للمسلمين ما يتركون، هم لو تركوه وقت تركوه يعني فترة ما يتركون في المستقبل، ومهدد على خطر منهم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل قول الرسول صلى الله عليه وسلم أنا بريء من مسلم يقيم بين أظهر المشركين، هل البراءة هنا تعني كفرة؟ تعني الوعيد، هذه تعني الوعيد ولا تقتضي الكفر. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل من الممكن بقاء الهجرة في هذا العصر بحيث أن الدول بينها حدود ولا يمكن أن يؤتى إليها إلا بإثبات؟ حاول، إذا لم تستطع شكوى إلى الله، لكن إذا استطعت حاول. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: ما حكم من دخل من الكفار بطريقة غير شرعية؟ كيف؟ يقول: ما حكم من دخل من الكفار بطريقة غير شرعية؟ من دخل يخرج، فيه نظام، فيه نظام للدولة سفر من جاء بغير إقامة شرعية أو دخول غير شرعي، تسفره الدولة، يرفع أمره إلى المسؤولين. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل من قام بين ظهراني الكفار للحاجة كالابتعاث هل يأثم صاحبه؟ إذا كان مرخص له شرعا في هذا فلا يأثم، إذا كان إنه راح الدراسة نافعة للمسلمين ولا توجد إلا هناك ويقيم بقدر الدراسة ويتمسك بدينه لا بس. نعم، ولا يأثم إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: ما حكم استعمال الحناء للرجال؟ حناء؟ نعم. إذا كان من باب العلاج لا بس، استعمله الرجال للعلاج، ما إن كان من باب التجمل والزينة هذا فيه تشبه بالنساء، لكن يوجد بلاد يزينون الرجال بالحناء من عادتهم هذا، أما في بلادنا ما هم من عادة الرجال، البلد الذي ليس من عادته هذا لا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل أرض الشام مرغب في سكناها؟ كما في الأحاديث، نعم، في آخر الزمان، في آخر الزمان. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: كيف يجمع بين الترغيب في أرض سكنى أرض الشام وبين أن مكة خير البقاع؟ يأتي وقت، يأتي وقت تغير الأحوال، تغير الأحوال ويحصل تسلط من الكفار ويحصل، ما هي بالمرتبط على ما هي عليه، هذا عند تغير الأحوال، عندما يصول الكفار على المسلمين وعندما. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: شخص يسكن مع عائلة وفيهم رجال لا يصلون الفجر إلا بعد طلوع الشمس، وقد حاول أن يوقظهم للصلاة لكن لا جدوى، فما تنصحونه وفقكم؟ هو أنه ما يسكن معهم، لا يسكن معهم، يخرج من هذا البيت يسكن في محل آخر. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: أيهما أصح، رفع اليدين بين التكبير في صلاة الجنازة أم عدم رفعهما؟ السنة رفع اليدين، السنة رفع اليدين، هذا من السنن، هو واجب، من السنن رفع اليدين مع التكبير في صلاة الجنازة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل يجوز السفر إلى بلد الكفر لزيارة أسرتي؟ إذا كان ضرورة هم يحتاجون لك تسافر بقدر الضرورة ترجع. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هل يجوز العمل مع الكفار ومعاونتهم في أمور دنياهم؟ نعم. يقول: هل يجوز العمل مع الكفار ومعاونتهم في أمور دنياهم؟ لا، إذا كان النفع خاص لهم، إذا كان النفع خاص لهم فأنت ما تعينهم على ذلك، ما إذا كان النفع مشترك يرجع للمسلم لهم فلا مانع. نعم. انتهى. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.